التي سنقف عندها ونسأل الله أن يسلمنا منها. وأول هذه الصفات المذمومة الشرك بالله عز وجل. وقد يقول قائل: كيف نزههم الله عز وجل في الآيات التي سبقت عن أمور هي أصغر من هذا؟ فهم لا يتكبرون، وهم لا يغضبون إلا لحق، وهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم أتى بالشرك وهو أعظم ما يجب أن يتنزه منه، أتى به بعد ذلك، والجواب ما ذكرناه أنه قدم صفات الطاعة والامتثال ثم أتى بالصفات التي يتنزه عنها المؤمنون عباد الرحمن. فقوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، نزههم عن أن يقعوا في شيء من الشرك بالله. لأن بعض الناس قد يتحلى بالحلم، وقد يتحلى بالأناة، وقد يتحلى بالتواضع، وهو مع ذلك واقع في الشرك بالله عز وجل، وقد يكون شركا أكبر. لقد كان من أهل الجاهلية من يتحلى بالحلم، وكان منهم من يتحلى بالتواضع، وكانوا يعدون ذلك شرفا وصفة جميلة كريمة. وكان منهم حاتم الطائي الذي يضرب بكرمه الأمثال، وكان منهم وكان، ومع ذلك كانوا يعبدون الأصنام والحجارة ويسجدون لها من دون الله رب العالمين. ولهذا هذه الصفات التي سبقت إذا كان يمكن أن يتحلى بها المؤمنون وغير المؤمنين، فإن من أهم، بل أهم وأميز وأجل صفات عباد الرحمن أنهم يتنزهون عن الشرك بالله عز وجل، فتكون قد اكتملت صفاتهم في حق ربهم وفي حق عباد الله تعالى. ثم توعد الله عز وجل على هذه الأمور الثلاثة التي نزه المؤمنين عنها، توعد عليها بالأثام، بالإثم العظيم، والعذاب الأليم المضاعف عليهم. يخلد أحدهم في هذا العذاب مهانا، محتقرا، ذليلا، كيف وهو في جهنم يرجو لنفسه الكرامة؟ وهل هناك إهانة أشد من أن يقذف به في نار جهنم؟ نسأل الله السلامة. فتوعد الله عز وجل على هذه الأمور الثلاثة، أو الكبائر الثلاثة، الشرك والقتل والزنا، بهذه العقوبة العظيمة. وبدأ بالشرك لأن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، أو الإشراك بالله، هذا أول كبيرة وأعظمها على الإطلاق، أن تشرك بالله شيئا. فالمؤمنون يا إخواننا منزهون عن الشرك كبيره وصغيره. إذن فلا بد أن نقصر حديثنا اليوم على قضية الشرك وتحريمها والتحذير منها. وقد يعجب البعض وقد يقول قائل: إننا نصلي الجمعة والجماعات من طفولتنا، ونصلي في المساجد، ونستمع الخطباء، وأنت تحدثنا من سنين، ثم تأتي اليوم لتقول لنا لا تشركوا؟ وهل يمكن أن يقع أحد منا في الشرك؟ هذا الكلام يقال لغيرنا، يقال لمن هو حديث عهد بإسلام وحديث عهد بشرك أيضا أو قديم عهد بشرك، وبدأ إسلامه حديثا ولا تزال عنده رواسب من رواسب الجاهلية والإشراك يحتاج إلى أن يتخلص منها. أما نحن فقد انتهينا من هذه المرحلة، ويخرج البعض على القنوات ساخرا ممن يتحدث في قضية التوحيد وقضية الشرك. يخرج أحد هؤلاء التافهين، ذلك الصوفي الشيعي الخرف الذي أضل كثيرا من الناس، يسمونه حبيبا وهو البغيض إلى أهل السنة والمبغض لهم، يخرج ليقول للناس كل شيء عندهم توحيد توحيد توحيد، شرك شرك شرك شرك. ماذا تريد من الناس؟ هل تريد منهم أن يجعلوها هكذا كما يقال سلطة؟ لا مانع عند أحد من أن يقف عند قبر أو يتمسح بصاحب يتمسح بقبر ويسأل صاحبه المدد والغوث والإعانة، وفي جانب آخر رجل آخر يؤله عليا رضي الله عنه، وثالث ينادي يا بدوي، ورابع يقول مدد يا حسين، وخامس يقول مدد يا سيدة. ثم تقول الناس كلهم موحدون. إن الأمر خطير جدا، وكلنا أحوج ما يكون إلى أن يوصي نفسه. إن يعقوب عليه السلام أوصى أبناءه من بعده قال ما تعبدون من بعدي، تصور تصور إلى وصيته وهو النبي وابنه نبي عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، لكن وصيته عند موته ما تعبدون من بعدي، يريد أن يطمئن على عقيدة أبنائه، على عقيدتهم، ليس فقط على ميراثهم ولا على كذا. والأنبياء كما تعلمون لا يورثون، ولكن يريد أن يطمئن على عقائدهم. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة، اطمئن يا أبانا، شوف إلها واحدة ونحن له مسلمون. هكذا، بل إن إبراهيم الخليل عليه السلام وهو إمام الموحدين وهو الداعي إلى توحيد الله عز وجل وهو مكسر الأصنام بيده يدعو ربه يقول رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني أنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم الخليل؟ إذا كان إبراهيم الخليل يدعو ربه ويرجو ربه أن يحفظه من الشرك، فكيف بغيره؟ وكيف بمن هو أقل وأدنى منه؟ فكيف بنا نحن اليوم؟ إذن فالوصية بالشرك الوصية بالتوحيد والحذر من الشرك ليست عبثا من القول، وليست تضييعا للوقت، وليست وقتا مهدرا، بل يجب أن تأخذ هذا الكلام إلى قلبك مباشرة وتحذر نفسك وتحذر أهلك من الوقوع في شيء من الشرك، والشرك أخفى من دبيب النمل، نسأل الله السلامة. قال عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يدعون مع الله إلها آخر أي لا يعبدون مع الله أحدا، ولا يصرفون شيئا من العبادة التي هي من خصائص الله عز وجل إلى شيء من البشر، لا يشركون مع الله عز وجل في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، لا يستمدون مددا من غير الله، ولا يستغيثون بغير الله، ولا يستعينون بغير الله، يعلمون أن المالك والمدبر والقادر على كل شيء هو الله، فلا يسألون غيره ولا يستمدون المدد إلا منه وحده تبارك وتعالى. لا يدعون مع الله إلها آخر. الشرك هو أن تدعو مع الله إلها آخر. الشرك هو أن يعبد المخلوق كما يعبد الخالق، أو يعظم المخلوق كما يعظم الخالق، أو يصرف له شيء من العبادة، أو يوصف بشيء من الخصائص التي لا تكون إلا لله عز وجل، كعلم الغيب والقدرة على الإحياء والإماتة وغير ذلك. هذا هو الشرك، والشرك أنواع. من أهل العلم من عده نوعين، ومنهم من عده 3 أنواع، ولا إشكال في ذلك. النوع الأول الشرك الأكبر، والثاني الشرك الأصغر، والثالث الشرك الخفي. وقد يدخل الشرك الخفي هذا ضمن الشرك الأصغر الذي يقع فيه الإنسان، فربما قاده إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى. وقد حذرنا ربنا تبارك وتعالى من الشرك بكل صوره، لأن له مخاطر عظيمة جدا، وأضرارا وخيمة جدا. أول آثاره وأضراره القبيحة أن المشرك يشبه المخلوق بالخالق عز وجل، وهذا من أظلم الظلم، بل هو أظلم الظلم على الإطلاق. والظلم هو موضع الشيء في غير موضعه، فوضع العبادة لغير الله عز وجل هو من الظلم. ولذا قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. ثانيا، أن المشرك بالله عز وجل محروم من دخول الجنات، متوعد بدخول النيران. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حرم الله عليه الجنة. ثالثا، أن المشرك سيء الظن وسيء الأدب مع رب العالمين، ولذا وصف الله المشركين فقال: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. رابعا، أن المشرك يهوي من أوج الرفعة والعزة إلى حضيض السفول والانحطاط والخيبة والخسران. قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء سحيق. تصور إلى هذا المثل وتأمله بقلبك، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. تأمل إلى هذا المثل، وكيف شبه حال المشرك الذي يهوي بنفسه من سماء الإيمان إلى حضيض الشرك، شبهه بالرجل الذي يهلك نفسه ويخر من السماء، فإذا بالطير تتلقاه وتمزق جسده مزقا ومزعا، أو تهوي به الريح في مكان أو في أحد المطارح البعيدة لا يعلم له أثر، أو أن الله عز وجل مثل الإيمان بالسماء العالية المرتفعة، وصور الشرك في صورة الحضيض والسفول والانحطاط، وصور هذا المشرك بالذي يخر من سماء الإيمان إلى حضيض الشرك تتخطفه الشياطين، فلكل شيطان منها مزع ومزق من دينه، الذي أصبح مزقا ومزعا لا يبقى له من دينه شيء. خامسا، أن المشرك نجس، لا أقول نجس بل المشرك نجس. يقول ابن القيم رحمه الله: الشرك نجاسة عينية ليست عارضة، وإنما هي نجاسة عينية. تصور عافانا الله وإياك أنك أخذت خنزيرا أو كلبا وجعلته في بحر لتنظفه، هل يطهر بذلك؟ لا يطهر، لأن نجاسته عينية ذاتية فيه. ولذا قال الله عز وجل في حق المشركين: إنما المشركون نجس، بفتح الجيم وليس بكسرها، نجس لا يطهر هذا النجس إلا أن يوحد المشرك ربه وأن يتوب إليه سبحانه وتعالى، فتكون التوبة طهارة له من هذا النجس. أضرار الشرك وآثاره وخيمة، من أخطرها حبوط الأعمال، مهما كان عمله صالحا، مهما كان كما يقول الناس كان رجلا خدوما، رجلا كريما، الذي في يده ليس له، إنه يصنع من الخير كذا وكذا وكذا وكذا، وهو مشرك بالله، فإن شركه يحبط عمله كله. قال الله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل يخاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الموحدين وإمام المتقين، فيقول عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نسأل الله السلامة والعافية. إلى غير ذلك من الآثار الوخيمة، بل إن أثر المشرك ليس خاصا بنفسه وحده، بل يتعدى إلى مجتمعه، لأن هذا المشرك لا يعبد غير الله إلا من أجل مصلحة أو فائدة يريد الوصول إليها، فهو إذن عبد مصلحته، وإنما يريد مصلحته لنفسه فهو عبد لنفسه، والذي هو عبد لنفسه لا يبالي بمجتمعه ولا يبالي بأمته ولا يبالي بالدنيا كلها إذا خربت واحترقت، طالما أنه يصل هو إلى ما يريد لا عليه من الناس بعد ذلك. نعوذ بالله من الشرك وأهله. الشرك الأكبر أيها الإخوة الكرام، وهو الشرك الذي يخلد صاحبه في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك الأكبر كما قلنا هو أن يصرف العبد شيئا من العبادة التي لا تجوز إلا أن يعبد بها الله وحده يصرفها إلى شيء من المخلوقين. والشرك الأكبر ينقسم إلى شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات، كما هو الحال في شأن التوحيد. فشرك الربوبية أن يعتقد الإنسان أن هناك أحداً غير الله عز وجل يستطيع التصرف في شيء من الكون، يستطيع التصرف في شيء من الكون، له القدرة على العطاء والمنع والضر والنفع والإحياء والإماتة. هذا أقبح ما يكون، وهو نوعان. هذا الشرك في الربوبية نوعان: شرك تعطيل وشرك أنداد. فشرك التعطيل هو أن يعطل الله عز وجل عن صفاته، بل وأن يعطل الكون كله عن وجود إله. فهذا فرعون يقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، فعطل الكون عن رب العالمين. وهذه الشيوعية قاتل الله أهلها وقاتلها، يقولون: لا إله والحياة مادة. وهؤلاء الفلاسفة يضيعون أعمارهم في البحث عن وجود الله عز وجل، ثم ينتهون، أو كثير منهم ينتهي إلى أن العالم هذا الذي نحن فيه ليس مخلوقا، وإنما هو عالم قديم ليس محدثا، وأنه إنما قام على العقول والنفوس وما إلى ذلك من الخرافات الخبيثة عند هؤلاء الضالين. هذا شرك التعطيل. وأما شرك الأنداد فهو أن يتخذ من دون الله ندا، يجعله ندا لله، يحبه كما يحب المؤمنون ربهم. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبونهم حب العبادة، وليس الحب الذي نتعارف عليه، حب الطبع أو حب الفطرة التي فطر الإنسان عليه من حبه لولده أو زوجه أو حب الأنس بينه وبين إخوانه. لا، المقصود هنا محبة العبادة التي لا تكون إلا لله. والعبادة كما تعلمون هي كمال الحب مع كمال الذل والانقياد والطاعة لله تعالى. فهذا يصرف المحبة إلى مخلوق ويعبد مخلوقا، يعبد بشرا أو يعبد حجرا. والشرك في الألوهية، والألوهية هي العبادة. وإذا كان توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، فالشرك في الألوهية أن يعبد مع الله غيره، فيستغيث بالأولياء، ويستنجد بالأنبياء، ويطلب المدد من أصحاب القبور، ويقفون عند المقابر وقوف العبيد، يتمسح أحدهم بالقبر، والآخر يأخذ النحاس بيديه ويضع على وجهه، يا له من أحمق، والثالث تجده ساجدا عند عتبة القبر، والرابع تجده يصرخ ويقول: السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب. فماذا لرب الأرباب إذن؟ وآخر يقول: مدد يا سيدة، أنا جئت إليك حزينا منكسرا، أعينيني، ارزقيني، ساعديني، اشفعي لي. مع أن أحدا لا يملك الشفاعة إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يذهب إلى قبر الرسول يقول: جئتك يا رسول الله اغفر لي ذنوبي يا رسول الله، اغسل لي المعاصي التي عندي يا رسول الله. والرسول قد أخبر هؤلاء وأخبر الجميع أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يزال هؤلاء يتساقطون في حمأة الشرك، وإذا نصحهم ناصح سخروا منه وقالوا أنتم الوهابية، أنتم المتشددون، أنتم كذا. وقد قلت لكم من قبل إن بعض الناس يظن أن الميت يحيي ويميت، بل لقد كان بعض من وقف على منبر هذا المسجد يوما من يقول إن الولي يملك أن يحيي ويميت ويملك أن ويعلم الغيب. أرأيتم؟ هذا موجود ويسمعه الناس ويستهينون به، ولما يجي واحد يتكلم يقول هو بس عنده شوية حاجات كده محتاج انه يعدلها، شوية حاجات، يدوب يدوب بس بيشرك بالله، يدوب بس بيصف غير الله بما لا يكون إلا لله، يدوب. نسأل الله السلامة والعافية. فاحذروا يا إخواننا، احذروا أيها المفتونون بالموالد، أيها المفتونون بأصحاب المقابر، يا من تقيمون الحضرات في بيوتكم ليلا ونهارا، اتقوا الله، وحدوا الله، لا تقعوا في الشرك فيوبقكم ويهلككم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. والشرك كذلك في الأسماء والصفات، أن يسمي غير الله بما جعله الله عز وجل اسما لذاته العلية، وأقول أنه يسميه على وجه التعبد، على وجه التعبد له، أو يصف المخلوق بوصف هو صفة لله عز وجل ومن خصائصه تبارك وتعالى. هذا بلاء عظيم، أي أنه يشبه الخالق عز وجل ببعض مخلوقاته، أو يشبه المخلوق بصفة من صفات الله عز وجل التي لا تليق إلا به تبارك وتعالى، كما فعل النصارى مع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. وقد يشبه الخالق عز وجل بالمخلوقين بما لهم من العجز والنقص، كما فعل اليهود في وصف ربهم عز وجل. وقد ينكر أسماء الله وصفاته بالكلية، وهذا كله من البلاء العظيم. إياكم أن يتصور متصور أنه حين يصف إنسان رجلا أو ميتا أو نبيا أو وليا بالقدرة على الإحياء والإماتة، أو بعلم الغيب، أو بالإعطاء والمنع، إياكم أن تتصوروا أن هذا أمر هين، هذا شرك أكبر. نسأل الله السلامة والعافية. ومن أجل هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سد الذرائع إلى الشرك وحمى جناب التوحيد. ولو تأملت إلى أحاديثه الكثيرة وهديه عليه الصلاة والسلام لتبين لك هذا، لكنني لا أزال أؤكد ولا أزال أحذر هؤلاء المفتونين بكتب الصوفية وبكتب غلاة الصوفية المجرمين كابن عربي وابن الفارض وغيرهم من أهل الضلالة. احذروا هؤلاء المجرمين فإنهم كانوا على أخطر ما يكون الشرك، بل لقد تعدوا كثيرا وفاقوا كثيرا شرك المشركين. ابن عربي: هؤلاء الفجرة المجرمون كانوا يقولون بوحدة الوجود أن الله قد حل في أجساد العباد، وأن كل إنسان تلقاه فهو الله، ولا مانع إذن لوجود جنة ونار، ولا وجود عذاب ولا رحمة، وفرعون هو أعبد العباد لله، والمتعبد للصنم هو أعبد العباد لله، لأنه حينما يسجد للصنم إنما يسجد لله الذي حل في الحجر. هكذا كان يقول ابن عربي، الذي يقول الناس عندنا هنا في مصر: نريد أن نعيد إلى الأمة وإلى الأذهان تراث ابن عربي. أي تراث؟ تراث الشرك والخيبة والعار. ابن عربي الذي كان يقول: سبحاني سبحاني، هكذا، لأنه يرى إن هو الله والله هو، وبقى هما تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا، بقى هما الاثنين واحد، يقول سبحاني سبحاني. والآخر ابن الفارض يقول: فالعبد رب والرب عبد، والحلاج يلبس جبة ويقول: ما في الجبة إلا الله. ده تراث، هذا تراث الصوفية موجود في كتبهم، راجعوه راجعوه حتى تعلموا كيف كان يعيش هؤلاء، وماذا كتبوا، وماذا خلفوا لأمتنا، وكيف تخلفت أمتنا لما قرأت كتب هؤلاء المجرمين. نعوذ بالله من الشرك صغيره وكبيره. وأما الشرك الأصغر فهو الذي لا يخرج به الإنسان من الملة، لكن أمره كبير عظيم، وفاعله تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر لأنه ذريعة إلى الوقوع في الشرك الأكبر، بل لقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الشرك حتى في اللفظ الذي يتكلم الإنسان به، فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الحلف بغير الله. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لحق بعمر رضي الله عنه في ركب فسمعه وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، أشرك مع الله عز وجل، لأنه لا يقسم المؤمن إلا بربه. لكن هل هو بهذا يشرك شركا أكبر يخلد في النار؟ كلا. طيب ما كفارته إذا فعل ذلك؟ أن يقول لا إله إلا الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. يرجع الإنسان ليثبت أن المستحق أن يقسم به وأن يعظم هو الله عز وجل، لأن قسمك بالشيء إنما يكون كناية عن تعظيمه، فأي شيء أعظم عندك؟ هل رحمة أبيك أعظم عندك من الله؟ وحياة أمك أعظم عندك من الله؟ وتربة سيدك وصاحبك فلان أعظم عندك من الله؟ هل النبي أعظم عندك من الله؟ وهو النبي عليه الصلاة والسلام. إن كنت محبا للنبي حقا فاتبع هديه، ولا تخرج علينا بحجج، وهي كلما كلمناك تقول: يا جماعة نحن نحب النبي، ماذا؟ ماذا عندكم؟ ماذا في عقولكم؟ ما الموضوع؟ يا أخي امتثل أمر الرسول، إن كنت محبا فإن الحب هو الامتثال والطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. نهى عليه الصلاة والسلام أن يقول الرجل ما شاء الله وشاء فلان، ولما قال له الرجل ما شاء الله وشئت غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده قل ما شاء الله وحده. فليحذر الإنسان من هذه الكلمات أن يقول أنا ليس لي إلا أنت، أنا متكل عليك أو على الله وعليك، وممكن يقدمه هو الأول عليك وعلى ربنا بعدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. احذر من هذا، فإن هذا من الشرك الخفي، كما قال أهل العلم أن يقول القائل لولا البط في الدار لجاءتنا النصوص. هذه الكلمة يقول الإنسان طبيعية جدا، دلول صوت كذا كان حصل كذا، لا بد أن ترجع الأمر إلى صاحب الأمر، والذي بيده الأسباب هو الحي القيوم تبارك وتعالى. هذا كله تحذير من الشرك، بل ومن الشرك العظيم الخطير الذي حذر منه رسول الله، الرياء. قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزى العباد بأعمالهم اذهبوا إلى من كنتم تراءون فيهم فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وقال الله عز وجل كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فليحذر الإنسان على نفسه وعلى دينه وعلى أهله من الوقوع في هذا الإثم وهذه الكبيرة العظيمة الخطيرة. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم وأن يعافينا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول لقد سد النبي صلى الله عليه وسلم كل ذريعة تفضي إلى الشرك، وحرمها على الناس، وحرم على الناس الوقوع في هذا المنزلق الخطير، لأنه قد يأخذه إلى هوة سحيقة تهوي به في نار جهنم والعياذ بالله. فمن هذه الأمور التي حمى بها النبي عليه الصلاة والسلام جانب التوحيد كما ذكرنا أنه نهى عن الحلف بغير الله، ونهى عن أن يقول الرجل ما شاء الله وشاء فلان، ونهى عن الحلف بالكعبة، قال ولا تقولوا والكعبة وقولوا ورب الكعبة. ومن ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يمدحه الإنسان مدحا يتجاوز فيه حد الشرع. قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أشرف مقام للنبي عليه الصلاة والسلام هو عبوديته لله، ولذا أثنى الله عز وجل عليه كثيرا بوصف العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، هو الذي ينزل على عبده إلى غير ذلك. فأنت تمدح رسول الله لا تتجاوز حد الشرع في مدحه. هؤلاء الذين يتغنون بالبردة وفيها أبيات شركية كثيرة، من أشهرها قوله يا سيد الخلق ما لي من ألوذ به سواك. عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. تصوروا، يقول يا سيد الخلق ما لي من ألوذ به، ليس لي إلا أنت يوم القيامة يا رسول الله. طب أين الله؟ أين الله في هذا المشهد؟ فإن من جودك أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام الدنيا وضرتها. ما ضرتها؟ الآخرة. فإذا كانت الدنيا والآخرة من جود رسول الله، أين الله إذن؟ ومن علومك علم اللوح والقلم، أليس هذا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء؟ وأبيات نرددها ويتغنى بها المداحون ويتصايحون، ونسعد تقول الله يا سلام على الكلام يا سيد النبي، وهو يقع في الشرك بالله تعالى. فاحذروا، احذروا من مثل هذا. ونهى أيضا صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد أو بناء المساجد على قبور الصالحين، في حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة في الحبشة وما فيها من التصاوير، فقال عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء القوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك التصاوير أولئك وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. كلام واضح. قبل موته بخمس ليال صلى الله عليه وسلم يقول إني أبرأ أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يحذر الناس مما صنع هؤلاء. يقول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني عليه الصلاة والسلام. لا تجعلوا قبري عيدا، عيدا تتعودونه، تجعلون له زيارة خاصة وتقفون عندها وقوفا خاصا ثم تدعو ربك وأنت في اتجاه القبر. حتى الدعاء يجب أن تتجه فيه إلى القبلة لا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الامتثال لهديه صلى الله عليه وسلم. لا تتخذوا القبور مساجد، لا تجعلوا قبري وثنا يعبد. ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. هذا قوله عليه الصلاة والسلام، فأين من يمتثلون قوله؟ يخرج علينا أصحاب الفتاوى الساقطة العقيمة ليقول قائلهم وهو يستغبي الناس جميعا، يقول إن المقصود هو بناء المسجد في داخل القبر. هو في حد بيسجد جوه القبر؟ نقول له لا، لا أيها الظلوم، لا يسجد أحد في داخل القبر لأنه لا يتصور. والله عز وجل قال لنتخذن عليهم، ولم يقل لنتخذن بينهم ولا فيهم ولا في قبرهم، لكن يضللون الناس ويشتتون عقول الناس. وأنت ترى الكبراء في بلدنا وهم يحضرون أمثال هذه المحافل وأمثال هذه الموالد، ويقف شيخ الأزهر ويقف المفتي السابق، لا أدري المفتي الحالي سيقف أم لا يقف، يقف شيخ الأزهر ويقف هؤلاء وهم يتراقصون ويتضاحكون واختلاط وفجور بحجة الإيمان وبحجة أنه خلاص بقى مكذوب، مكذوب أصابه الانجذاب عم يصرخ ويرمي نفسه يمينا وشمالا ويقول حي حي لغاية ما يترمي على الأرض. أي عبادة هذه؟ هذا يعبد من؟ يعبد ماذا؟ هذا السكير يعبد من؟ هؤلاء المختلطون رجالا ونساء وفي بلاوة بتحصل، هؤلاء يعبدون ماذا؟ أو يعبدون من؟ نسأل الله السلامة والعافية. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يوقع الإنسان في الشرك بالله عز وجل، حتى أن تجصص القبر ترفعه كده فوق. علي رضي الله عنه يقول لأبي هياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا يعني عالي عن الأرض إلا سويته، إلا سويته، عشان ما يجيش حد بعد كده يقول هو ده عالي كده الفوق عن القبور كلها ليه؟ أكيد لميزة. والشيطان إنما دخل إلى الناس كما تعلمون من هذا الباب. بعدما مات أمواته قال اصنعوا لهم تماثيلا تذكرونهم بها، صنعوا لهم التماثيل، مات هذا الجيل، جاء الجيل الذي بعده، قال لهم الشيطان إن من قبلكم كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوهم، وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله عز وجل ليس بحاجة إلى أن توسط أحدا بينك وبينه تبارك وتعالى. الموضوع طويل جدا وأنا قد أطلت عليكم جدا، ولكنني أرجو أن يكون لكل واحد منكم مرجع من مراجع العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، يراجع فيها ويقرأ، يقرأ حتى يصحح عقيدته أو يزيدها رسوخا ويزيدها ثباتا، ويبعد بنفسه وبأهله وبأسرته وأولاده عن الوقوع في الشرك بالله عز وجل. يا أخوانا الحملة على أهل الدين حملة رهيبة جدا، والحملة على التوحيد حملة رهيبة جدا. الآن بقى فيه منتديات ومؤتمرات تعقد للملحدين في بلادنا، تعقد لأهل الإلحاد، بيطلعوا ياخدوا دورات خارج مصر في روسيا وهنا ويرجعوا إلينا عشان يقولوا للناس إن مفيش إله، مفيش رب، إن الكون ده ملوش إله. هذا حاصل، بيطلعوا يعملوا دورات من عندنا من مصر ويطلعوا عشان يتعلموا الإلحاد. أنا خاطبني رجل ملحد من قبل، فاحذروا وحذروا أنفسكم، واحذروا على أنفسكم من بعض القنوات، قنوات الشيعة وقنوات الصوفية وبعض قنوات الأطفال. القناة المجرمة اللي اسمها MBC 3، هذه قناة تبث الإلحاد في نفوس الأطفال والأخلاق الذميمة، العلماء حذروا منها تحديدا لأنها تبث الشرك. لما يجيب لك في الكرتون حاجة معينة وبعدين ماتت، ولا واحد مات وجه السوبرمان ولا السبايدرمان ولا معرفش مين نفخ فيه قومه من الموت، ده بيقول للطفل ايه؟ انه مش بس ربنا اللي بيحيي ويميت، ممكن اي حد تاني يحيي ويميت. فاحذروا يا اخواننا، الكلام ده خطير، واحذروا من الرياء، واحذروا من فساد القصد، احذروا على انفسكم وعقيدتكم واعمالكم حتى تكونوا من عباد الرحمن الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يقعون في شيء من الشرك بالله، بل أعظم صفاتهم أنهم موحدون لله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم دمر الشرك والمشركين، اللهم دمر اليهود والروافض والصليبيين، اللهم عليك بالمنافقين أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم يا عزيز يا قهار دمر دمر النصيري الكافر بشار. اللهم يا عزيز يا قهار، عليك بالنصيري الكافر بشار. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. يا رب عجل بخلاص المسلمين من هذا الطاغية، يا رب فرج كروب المسلمين في الشام، يا رب فرج كروب المسلمين في بورما، يا رب فرج كروب المسلمين في كل مكان، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ولا تنسوا مسجدكم المبارك هذا من بذلكم وتبرعكم جاد الله عليكم بكل خير، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.